بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة، أخ يقول: نذرت أن أصوم شهرا وإن حدث شيء وقد وقع ذلك الشيء، يعني هو يقول حلف أن يصوم إن حصل أمر من الأمور مثلا وقد تحقق ذلك الشيء، ولكن أخشى ألا أطيق ذلك، وإن صمت شهرا مفرقا هل يجزئ ذلك أو لا؟ أولا، قضية لا أطيق هذا موضوع ظن، أمر أصبحت التزمت به فعليك أن تؤديه، وإن كنت لا تستطيع فعليك أن تكفر، يعني كفارة يمين إن عجزت عن ذلك، وإلا عليك أن تصوم، هذا أمر، وعليك أن تصومه متتابعا خروجا من الخلاف. السؤال الآخر يقول: أيهما أعظم، ترك الأمر وفعل أو فعل النهي؟ هنا أيها الإخوة، إذا اجتمع مأمور ومحظور قدم المحظور، يعني اجتمع أمران، أحدهما يأمر بشيء والآخر ينهى عن شيء، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، يعني فيه ما يشير إلى أن هذا حلال، وفيه دليل آخر أو فهم آخر يدل على أنه حرام، فأيهما الأحوط؟ أن ندع الحرام، أن نأخذ نغلب جانب الحرام، إذا اجتمع الحلال والحرام، هذه قاعدة فقهية، غلب الحرام، إذن نغلب هذا الجانب. أما لا يمكن أن يأتي دليل صحيح يأمرك بفعل طاعة وآخر صحيح ينهاك عن تلك الطاعة أبد، إلا في حالة من الحالات مقيد. يقول الأخ: الإطعام بالنسبة للكفارة والفدية هل هي نصف ساعة؟ الجواب نعم، لأنه بالنسبة هنا كما ذكرت لكم، أنا ذكرت هذا في الإيمان، قلت لكم الله سبحانه وتعالى يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فنحن لما نأتي إلى الإطعام، الآية لم تنص على شيء مما حددته، قالت إطعام 10 مساكين، وقلنا هناك طريقتان: إما أن يجمع 10 ويصنع لهم غداء أو عشاء فيطعمهم حتى يشبع وينتهي الأمر وهذا خير، أو أن يعطي كل واحد ما يزيد على الكيلو، ويحسن أن يضيف إليه أيضا الإدام الذي يكون معه من دجاج أو لحم أو غير ذلك من السمك أو غيره، فهذا أولى، هذا هو الذي ينبغي أن يفعله الإنسان. لكن هل ورد نص من كتاب وسنة في تحديد القدر بالنسبة للإطعام في كفارة اليمين؟ الجواب لا. أين ورد؟ ورد في الفدية الأداء، كعب بن عجرة عندما كان القمل يتساقط من رأسه، رسول صلى الله عليه وسلم يعني قال: ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما بلغ، ثم أمره أن يحلق رأسه وقال له: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو انسك شاة، يعني اذبح شاة، 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني مد، يعني كيلو، والاحتياط يكون أكثر، بعض العلماء يقول الصاع كيلوان ونصف احتياطا، فعليك أن تجعله كيلا وربعا. يقول الأخ: هل يجوز أن يحلف بالقرآن كأن يقول والقرآن؟ أولا، نحن تكلمنا أيها الإخوة عن أن الحلف مقصود بأن يكون باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، والقرآن أمر متفق عليه خلافا لأهل البدع والأهوى الذين ذكرناهم كالجهمية الذين يقولون هو مخلوق، فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، نزل به جبريل من اللوح المحفوظ على محمد بن عبد الله، قاف والقرآن المجيد بلسان عربي مبين، فمن يحلف بالقرآن يحلف بكلام الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن هو كلام الله، وإذا كان هو كلام الله فأنت قد حلفت بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. يقول هنا: من حلف بغير الله، يعني شخص حلف بغير الله، رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فعليه أن يتوب إلى الله ويرتدع. لكن تجد أن بعض الإخوة يسمع كلمة شرك ولا يفصل، يعني يتصور أن من حلف بغير الله أنه خرج من الإسلام، إلا إذا كان يعتقد عظمة هذا وأنه أعظم من الله أو في درجته يتغير الأمر يرجع إلى نيه، هذا نسميه شركا أصغر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تحلفوا بآبائكم، ويقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هل هو شك من الراوي أو يكون ذا وذا؟ يقول من حلف بغير الله على أمر ألا يفعله ثم فعله هل يحنث؟ هذا جمع بين سيئتين، لأنه حلف ألا يفعل ذلك الشيء، ثم أيضا يعني هو حلف بغير الله، الأول ألا يفعل ذلك الشيء فعلا لأنه حلف بغير الله. إذن عليه في هذه الحالة هو ارتكب معصية، فهل ارتكاب المعصية يجب فيه كفارة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، سيأتي الجمهور لا يرون ذلك، وأحمد له رواية في هذه المسألة وستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. يقول كذلك كم أقل مدة ماذا الاعتكاف؟ هل ماذا يحتاج إلى نية إلى آخره؟ الاعتكاف بعض العلماء خصه ولو بساعات وربما بساعة، وبعض العلماء خصه بيوم، وكلما كان الاعتكاف يكون في العشر الأخيرة وهذا هو أفضلها، فكلما زدت في ذلك زاد الثواب والأجر، لأنك حبست نفسك في المسجد على طاعة الله سبحانه وتعالى ولا تخرج إلا لأمر لا بد منه، ليس شرطا وليس شرطا أن تقرأ القراءة، ولكن هذا كله خير، يعني أن تجمع تلك الأمور فما أحسنها. أيضا أن تحضر حلقات العلم هذا فيه شيء طيب، أن تتذاكر مع إخوانك، كل ما فعلته من الخير تجر عليه. يقول إذا حلف شخص أن يضرب شخصا 20 صوتا ثم رأف به وأخذ 20 صوتا وضربه مرة فهل يحنث؟ وضربه مرة واحدة فهل يحنث وأراد أن يفعل كما فعل أيوب؟ أولا الذي تحلف عليه لك القدرة على أن تضربه، ما تأتي إلى شخص في السوق وتقول والله لا أضربنك 20 صوتا، هذا الذي يفعله هو الذي له سلطة على آخر، تجده أب يحلف على ابنه أو سيد على عبده أو رئيس على مرؤوسه أو مثلا مسؤول يريد أن يؤدب ذلك الشخص، والتأديب كما هو معلوم جائز، كما أنه يجوز بالبدن يجوز كذلك في المال وغيره، فنعم. لكن لو قدر ذلك أن هذا الذي حلفت أن تضرب أخوك الصغير ولك سلطة عليه وتريد ماذا وقصدك حسن وتريد تأديبه، ولكن في الأخير أخذتك الشفقة والرحمة وترى أن 20 صوتا هذه ربما تكون مؤلمة، فماذا تفعل؟ خفف عليه في الضرب، وخذ بمذهب الإمام الشافعي أن الضرب ولو كان غير مؤلم فإنه مقبول، وأما أن تضربه مرة واحدة فلا، إلا إذا كان لا يطيق، إن كان مريضا فهذا أمر آخر. يقول الأخ ما حكم من، كأنه يقول ارتفع صوته في المسجد النبوي الشريف، وهل يخص عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يعم المسجد؟ وصلى الله عليه وسلم.